أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أرادت المرأة المرور هل يشرع لي أن أدفعها أو أجذبها حيث إني أتحرج من ذلك فأتركها تمر وأعيد الصلاة؟ أثابكم الله. إذا شعر الإنسان بأن المرأة تمر، المرأة لها وضع معين ومعروف، إذا جاءت تمر بثيابها معروف من التمييز بين المرأة والرجل، فيمد الواحد يده قبل أن يمسها وقبل أن تمر بين يديه، فإذا مد يده انتبهت، وهذا موجود ووقع ورأيناه وشاهدناه، فالمرأة تنتبه، قد تكون مرة ولا تدري أن هذا يصلي كالرجل، فإذا شعرت فإنه يمد يده ويمنعها، وإذا لم تمتنع شرع له أن يدفعها ولو بقوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتل فإنما هو الشيطان يمنعها من المرور ولا يجعلها تمر. وأما إذا تركتها تمر فهذا يعني خلاف الأصل، لأن الأصل أنك مأمور بمنعها، قال صلى الله عليه وسلم فليقاتله فإنما هو، فإن أبى فليقاتل فإنما هو الشيطان، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك أن تمنع من المر بين يديه، فإن كنت تجد الحرج في دفعها فالحرج أعظم في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء ذلك تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن سكوتك عليها حتى تمر يعينها على المنكر فتجرؤ على غيرك، ولكن إذا دفعتها أو سككتها جعلتها لا تعود لهذا الأمر مرة ثانية، وهذا أبلغ في منع المنكر عن منكره، ولذلك تمنع المرأة ويحال بينها وبين ذلك، فإن غلب فتستأنف الصلاة. أما من حيث الأصل فلا تجتهد في هذا، لأن فيه سنة ونص، لو أن الشرع ترك لك الخيار فنعم، ولكن الشرع ما ترك لك الخيار، قال من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل، وقال فليدفع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان، ما فرق بين الرجل والمرأة، والحرص من الشرع أعظم من الحرص من المكلف نفسه، والقصد أنه ينبغي أن يكون المكلف تبعا لأوامر الشرع وتبعا لهدي الكتاب والسنة، وقد أمرت بأن لا تترك من يمر بين يديه مارا دون أن تدفعه وتمنعه، فالاجتهاد في هذا غير وارد، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.